أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الركن الثاني في أفعال الصلاة وهي واجبة ومندوبة. الواجبات ثمانية: الأول النية، أي أول الواجبات في الصلاة هي النية، وهي ركن في الصلاة، والمراد من الركن أي الإخلال به، سواء كان عن عمد أو سهو أو نسيان يؤدي إلى بطلان الصلاة. فالنية من الواجبات الركنية. قال: ولو أخل بها عامدا أو ناسيا لم تنعقد صلاته. وحقيقتها استحضار صفة الصلاة في الذهن، هذه هي حقيقة النية، لأن النية هي الإرادة القلبية، لأن النية ما يكون في القلب من توجه نحو الفعل المؤدى، وذلك بالقصد والإخطار بها قلبيا. قال: حقيقتها استحضار صفة الصلاة في الذهن والقصد بها، أي والقصد بالصلاة بهذه النية المستحضرة في القلب. إلى أمور أربعة، أي والقصد بها إلى أمور أربعتين: الوجوب أو الندب، أنه لابد أن ينوي أن هذه الصلاة التي يصليها هل هي واجبة أم مندوبة. والقرب، لابد وأن ينوي ماذا؟ التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بها في هذه الصلاة. والتعيين، لا بد أيضا من التعيين أن هذه الصلاة هل هي صلاة الصبح مثلا، أو صلاة الظهر مثلا، أو العصر، أو المغرب، أو العشاء. قال: وكونها أداء وقضاء، أيضا لا بد أن يراعى في النية أن هذه الصلاة التي تؤديها هل تؤديها على نحو الأداء أم على نحو القضاء، فلا بد من مراعاة هذه الأمور الأربعة. ولا عبرة باللفظ. صاحب المدارك يقول: لما عرفت من أنها أمر قلبي لا دخل للسان فيها، فيكون التلفظ بها عبثا، بل إدخال في الدين ما ليس منه، فلا يبعد أن يكون الإتيان بها على وجه العبادة تشريعا محرما. يعني الإتيان بماذا؟ الاتيان بالنية تلفظا، ما يحتاج انك تقول أصلي صلاة الظهر أداء لوجوبي قربة إلى الله تعالى. ما يحتاج أن تتلفظ بهذا، يكفي أن تقصد هذا المعنى، أنك تصلي صلاة الظهر أداء لوجوبي قربة إلى الله تعالى. فالقصد القلبي هو النية المرادة لا التلفظ. مشكل بالنسبة لمن أصابه الوسواس، هذا ينبغي له أن يعالج، وإلا فسوف يبطل صلاته. قال ووقتها، أي ووقت النية عند أول جزء من التكبير. يعني كيف عند أول جزء من التكبير؟ يعني تكبيرة الإحرام، عند تكبيرة الإحرام، يعني أول ما تبدأ بتكبيرة الإحرام تكون قد استحضرت النية، نية هذه الصلاة التي ستؤديها، ويجب استمرار حكمها إلى آخر الصلاة. ويجب أن تكون النية مستمرة حكمان إلى آخر الصلاة، وهو أن لا ينقض النية الأولى، لا أن يأتي بنية في بداية الصلاة ويقوم باستبدالها في نهاية الصلاة. نعم هناك موارد سوف نتكلم عنها إن شاء الله. قال ولو نوى الخروج من الصلاة لم تبطل. لو أنه نوى أن يترك الصلاة، نوى أن يخرج من الصلاة، هل تبطل الصلاة بهذه النية؟ يقول لم تبطل على الأظهار، على الأظهار في فتوى، يعني نوى ولم يفعل، إيه نوى ولم يفعل، فلا يضر ذلك بصلاته. وكذا لو نوى أن يفعل ما ينافيها، نوى أن يستدبر الخبلة، نوى أن يتكلم بكلام خارج الصلاة، فهل هذا يؤدي إلى بطلان الصلاة؟ لا يؤدي إلى بطلان الصلاة إلا إذا فعلا صدر منه الفعل، فإن فعله بطلت. وكذا لو نوى بشيء من أفعال الصلاة الرياء أو غير الصلاة. قال وكذا، يعني لو نوى بشيء من أفعال الصلاة الرياء، إذا نوى الرياء حينئذ الرياء يفسد الصلاة، الرياء يفسد العبادة أو غير ذلك. قال ويجوز نقل النية، يعني شلون لو نوى الرياء، نوى الرياء لكن هو لم يرائي، فإن رأى بطل الصلاة. النية لا تبطل الصلاة، لا تبطل الصلاة، الفعل هو الذي يبطل الصلاة. ويجوز نقل النية في موارد، هذه الموارد التي قلنا سنتكلم عنها، كنقل الظهر يوم الجمعة إلى النافلة، إلى النافلة لمن أي مثلا هو أراد أن يصلي، أراد أن يصلي صلاة الظهر. صلاة الظهر يوم الجمعة يستحب فيها قراءة الجمعة والمنافقون، فهو دخل في الصلاة ونسى قراءة الجمعة والمنافقون، فيمكنه أن ينوي بدلا من الظهر أن ينويها نافلة ويسلم على رأس الركعتين. نقل من النافلة إلى الواجب؟ لا، في التنافل، إذا ما يقول الحمد والقرب هذا نعم، الفاتحة والجمعة، الفاتحة والجمعة، وبعدين الفاتحة والجمعة. لا هو طبعا يوم الجمعة ما يمكن يصليها فرادى، كلامنا في من يصلي فرادى، يوم الجمعة سيصليها مع الإمام إذا صلى صلاة الجمعة، لكن الفرضية هنا لو أنه صلى صلاة الظهر ولم يقرأ سورة الجمعة والمنافقون، ففي هذه الحالة يمكنه أن ينقل النية من صلاة الظهر إلى النافلة أو يسلم على رأس الركعتين. إيه ممكن، أو أي ركعتين مستحبة قد يكون بعد، ويمكن أن ينوي أن نافلة الظهر يوم الجمعة مثلا. إيه وصل إلى موضع لا يمكن نقول مين أو لا. إيه لابد، لو دخل في الثالثة في الركعة الثالثة. ولو لم ينتهي من الركعتين ولكنه في آخر. إيه يعني لم يركع ركعة ثالثة نقول. يمكنه أن ينقل إلى الحد الذي لم يركع الركعة الثالثة، أما إذا ركع الركعة الثالثة لا يمكنه نقل نيوان. قبل الركوع الثالث يمكنه. نعم بالإمكان أن يهدم القيام ويتشهد، أما إذا ركع الثالثة بعد ما يمكن أن ما عندنا نافلة بثلاث ركعات. وكنقل الفريضة الحاضرة إلى سابقة عليها، إلى سابقة عليها يعني شنو؟ رأسا هو العشاء، دعين ذكر انه لم يصلي المغرب، فحينئذ ينقل النية من العشاء الى المغرب، لان المغرب سابق على العشاء، لكن بشرط ان لا يكون قد ركع الركعة الرابعة. ما لم يركع الركعة الرابعة، اما اذا ركع الركعة الرابعة لا يمكنه النقل. نعم. اذا واحد ذكر انه ما صلى صلاة الفجر وهو يعني مصلين صلاة الظهر وذكر في الركعة الثالثة مع ساعة الوقت ما لم يركع الركعة الثالثة بإمكانه أن ينقلها إلى صلاة الفجر، أما مع ضيق الوقت فلا. إيه لأنها تكون من عنوان قضاء، فلا يمكن أن يصلي صلاة الصبح قضاء ويصلي الحاضرة مع ضيق وقتها قضاء. إيه فبإمكانه. الثاني تكبيرة الإحرام. الثاني من الصلاة من أركان الصلاة تكبيرة الإحرام. ولماذا سميت هذه التكبيرة بتكبيرة الإحرام؟ سميت هذه التكبيرة بتكبيرة الإحرام لأن المصلي إذا كبرها فيكون قد أحرم بالصلاة، فيحرم عليه أن يتكلم بكلام ليس من الصلاة عليه السلام، أو يشتغل بأمر آخر غير الصلاة وإلى غير ذلك. قال وهي ركن، أي تكبيرة الإحرام ركن، وقلنا المعنى من أنها ركن أنها تبطل الصلاة بتركها عمد أو نسيان أو سهو أو إلى غير ذلك. قال ولا تصح الصلاة من دونها. لو واحد مباشرة قرأ الحمد والسورة وركع دون أن يكبر تكبيرة الإحرام يصير؟ نقول لا تصح الصلاة. وصورتها أن يقول الله أكبر. ها عندنا همزتين، همزة بسم الله سبحانه وتعالى وهمزة أكبر، لابد من إظهار الهمزتين. الله أكبر مو الله أكبر. إذا سمعتم أحد يقول الله أكبر حاولوا تصحونا، تقول ترى هذا مو صحيح، ما يصير الهمزة تخليها واو تقول الله أكبر، لا الله أكبر، شوف الله أكبر، الله أكبر، وما نمد الله، الله أكبر، لا خطأ بعض البعض، شو يسوي البعض يقول الله أكبر يمدها، هذا بعد خطأ، هذا بعد باطل صلاته. فإذا لابد من مراعاة الدقة في النطق بتكبيرة الإحرام، الله أكبر، الله أكبر، بالكيفية. ولا تنعقد بمعناها، يعني شنو ولا تنعقد بمعناها؟ يعني لو باللغة الإنجليزية شو تقول أبو علي الله أكبر باللغة الإنجليزية؟ ما تنعقد، ما تنعقد. فلا بد من اللغة العربية، سواء كان أعجمي أو عربي. خذ أبو زور من فارسي بيصي. ولو أخل بحرف منها لم تنعقد صلاته. لو أخل بحرف منها، ما أظهر الهمزة مثلا، ما أظهر الهمزة، أو قلب الهمزة، إذا قلب الهمزة معناه تخلى بحرف، علي له لا الله أكبر خطأ، أخلى بحرف يعني. فإن لم يتمكن من التلفظ بها كالأعجمي لزمه التعلم، يقول أنا أعجمي، يقول يجب عليك أن تتعلم، يجب عليك أن تتعلم تكبيرة الإحرام، ولا يتشاغل بالصلاة مع ساعة الوقت. يعني شنو ولا يتشاغل بالصلاة مع ساعة الوقت؟ تحتاج إلى تفسير، تحتاج إلى شرح. نقول نعم، أي أن لا يتشاغل بالصلاة مع ساعة الوقت قبل التعلم، يعني ما يصير يصلي عند وقت يتعلم يروح يصلي قبل ما يتعلم، لا لا لا، لابد أن يشتهر في التعلم حتى يجيد تكبيرة الإحرام ثم يصلي، هي مع ساعة الوقت طبعا. فإن ضاق ضاق الوقت وهو لم يحسن النطق بتكبيرة الإحرام، قال أحرم بترجمتها، أحرم بترجمتها، شو يسوي؟ هي محذور، ضاق الوقت ولم يتمكن من أدائها على وفق اللغة الفصحى، الوقت قد ضاق، يصلي قضاء أو ما يخالف حتى بالترجمة، نقول حتى بالترجمة ما يخالف، حتى بالترجمة. والأخرس ينطق بها على قدر الإمكان، خلينا نترجم المطلق، والأخرس ينطق بها على قدر الإمكان، يعني شنو هذا الأخرس ما يقدر يتلفظ، فبقدر الإمكان يأتي بها، بقدر الإمكان. فإن عجز عن النطق أصلا، فإن عجز عن النطق أصلا، يعني ما يقدر أصلا ينطق، ما يقدر حتى ينطق، عقد قلبه بمعناها مع الإشارة، مع الإشارة أن يشير إليها مع الإشارة. والترتيب فيها واجبون، يعني ما يصير يقول أكبر الله، لا الله أكبر، الله أكبر، ولو عكس لم تنعقد الصلاة، لم تنعقد الصلاة. لا لا زيادة ولا نقيصة، والمصلي بالخيار في التكبيرات السابع أيها شاء جعلها تكبيرة الافتتاح. طبعا المراد من التكبيرات السابع هي التكبيرات التي يتوجه المصلي بها، والتي من ضمنها تكبيرة الإحرام. يستحب أن يقول الله أكبر ويدعو، الله أكبر ويدعو، الله أكبر ويدعو، الله أكبر، وهكذا إلى أن بعد ذلك التكبيرة السابعة الله أكبر ينوي بها الافتتاح، تكبيرة الافتتاح. سيرد إن شاء الله سيرد. وإذا لم يكن هنا بناء على نحو التفصيل في كتب الأدعية المتخصصة في الأدعية توجد بشكل مفصل. لا ما يصير، لازم إيه الله أكبر، وتقدر تأتي بها بدون دعاء. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. فيستحب. فإذا تكبيرة الافتتاح هي نفسها تكبيرة الإحرام، هي نفسها تكبيرة الإحرام. إن شاء الله عندما نتكلم عن مندوبات الصلاة سوف نتكلم عن هذه التكبيرات. قال ولو كبر ونوى الافتتاح، يعني نوى تكبير الإحرام ثم كبر ونوى الافتتاح بطلت صلاته. يعني شنو؟ الله أكبر، الله أكبر، نويت بهم في التين من تكبيرة الإحرام ثنتين فصلاتي باطلة. ليش صلاتي باطلة؟ يقولون لأن تكبيرة الإحرام يجب أن تكون شنو؟ واحدة، أن تكون عددا فرديا لا تكون زوجيا. فإذا كبرت واحدة صحت، وإذا كبرت اثنتين بطلت. فإذا بطلت يجب عليك أن تكبر تكبيرة ماذا؟ ثالثة، وتكون هي تكبيرة الإحرام. فلو كبرت أربع باطلة، فيجب عليك أن تكبر خامسة تكون هي تكبيرة الإحرام. لو كبرت ست بطلت، فيجب عليك أن تكبر السابعة لكي تكون تكبيرة الإحرام. فكلما كان العدد زوجا بطلت، وكلما كان العدد فردا صحت. قال ثم كبر ونوى الافتتاح بطل صلاته، وإن كبر ثالثة ونوى الافتتاح انعقدت الصلاة أخيرا. فالواضح ويجب أن يكبر قائما، ما يصير يكبر وهو جالس، ما يقدر يقول أنا ما أقدر أصلي من قيام. يقول ما يخالف، بس تكبير الإحرام تقدر تقوم بها أم لا تتمكن؟ يقول أقدر. فإذا كان يقدر يقول يلا يجب عليك أن تقوم وتأتي لتكبيرة الإحرام ثم تصلي الجلوس بحسب مكنتك. قال ويجب أن يكبر قائما، فلو كبر قاعدا مع القدرة أو هو آخذ في القيام لم تنعقد صلاته. لا بد أن تكون القيام، لا بد، وهو يقوم يكبر تكبيرة الإحرام، لا لا ما يصير، لابد أن يقوم ويكون شنو؟ مطمئن مستقر ويكبر تكبير الإحرام. فلو كبر قاعدا مع القدرة، مع القدرة على القيام، فتبطل صلاته، أو هو آخر بالقيام لم تنعقد صلاته، يعني تبطل صلاته. لماذا؟ لأن القيام في التكبير ركن، فالإخلال به سواء كان عن عمد أم عن نسيان أم سهو يؤدي إلى بطلان صلاة. فإذا يجب أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم، والمسنون فيها أربعة أن يأتي بلفظ الجلالة من غير مد بين حروفها. ما تمد، ما تمد. نعم بإمكانك أن تفخم اسم الجلالة. الله أكبر، شو الله أكبر، تفخيم. لكن أنت من تقول الله أكبر، هذا مو صحيح، مو صحيح. قال وبلفظ أكبر على وزن أفعل، أكبر على وزن أفعل مو أفعال، أفعل. يعني شنو أكبر مو أكبر؟ وأن يسمع الإمام من خلفه تلفظه بها. يستحب للإمام أن يسمع المصلين تلفظه بتكبيرة الإحرام. وأن يرفع المصلي يديه بها إلى أذنيه، مو واجب طبعا، هذا مو واجب، ولكن يستحب، يستحب. يعني أنا كبرت بدون أن أسوي الشكل، ها؟ وأنا واقف الله أكبر لختم صلاتي، صحيح أنا مو صحيح صلاة؟ صحيح. أما قضية رفع اليدين وما شابه ذلك في التكبير فهو من المستحبات وليس من الواجبات. اليدين تكون سبابة إلى لحظة يرفع. بالكيفية. الله أكبر. لا بالكيفية ليس هالشكل. هالشكل. بحيث أن الإبهامين. هالشكل يعني؟ هالشكل؟ هو بأي كيفية، لكن أفضل الكيفيات في التكبير هكذا. وهنا كأنما إشارة، يعني أصلي لك يا ربي ولو على قطع نحري، كأنما أنت تشير إلى قطع النحر هنا، أصلي لك يا ربي ولو على قطع نحري، يعني حتى ولو قطع نحري أنا لا أداء الصلاة لك يا رب. وهذا كناية عن الإخلاص لله سبحانه وتعالى والانقطاع لله سبحانه وتعالى في العبادة. الثالث القيام، وهو ركن مع القدرة. إذا واحد ما يقدر مسكين يقوم، لا يتمكن من القيام، مشلول، مريض، مكسور، يسقط عنه القيام لعدم تمكنه، لأن الله لا يكلف الناس بما لا يطاق. وهو ركن مع القدرة، فمن أخل به عمدا أو سهوا بطلت صلاته، وإذا أمكنه القيام مستقلا وجب. إذا يتمكن أن يقوم بنفسه بدون مساعدة أحد يجب عليه القيام، وإلا وجب أن يعتمد على ما يتمكن معه من القيام. ما يتمكن أن يقوم بنفسه بإمكان أن يمسك شيء ويقوم، بإمكان أن يمسك شيئا ويقوم. وروي جواز الاعتماد على الحائط مع القدرة، حتى مع القدرة يجوز لك أن تعتمد على الحائط وتقوم. ولو قدر على القيام في بعض الصلاة وجب أن يقوم بقدر مكنته. يعني شو؟ يعني هذا مسكين لا يتمكن أن يقوم لمدة طويلة، يتمكن أن يقوم في تكبيرة الإحرام وقراءة الحمد فقط، بعدين ما يقدر يقف، فيكون يقوم يكبر تكبيرة الإحرام ويقرأ الحمد ثم يجلس ويأتي شنو بالصلاة، يأتي بالقراءة السورة والركوع والسجود، ثم يقوم بعد ذلك ويأتي بقراءة الحمد. فإن تمكن أن يقرأ السورة معها ويقرأ، وإلا فيقرأ الحمد ويجلس ويأتي بالسورة والقنوط وهكذا. واحد لا، واحد يتمكن أن يأتي بالحمد والسورة، الحمد للسورة، لكن ما يقدر يركع، لازم يقعد يكون يقعد ويركع ويسجد ثم يقوم بعد ذلك. والله يقعد على الكرسي تشافين عن طاولة موجود المسجد. يعني مو معنى ان بالمرة يعني ما يقوم يقعد في مكانه ويقعد يكبر تكبير الإحرام، لا، يكون يقف يكبر تكبير الإحرام ويقوم. والإخوان عنده شنو؟ انه ما يتمكن من السجود، ما يتمكن من السجود فيركع، لكن اذا اراد ان يسجد ماذا؟ يجلس على الكرسي ويسجد على الطاولة وهكذا. ولو قدر على القيام في بعض الصلاة وجب ان يقوم بقدر مكنته والا صلى قاعدا. ما يتمكن هذا ابدا ابدا، ما يتمكن من القيام، صلى قاعدا. وقيل حد ذلك يعني وحد المصلي ان يصلي قاعدا ان لا يتمكن من المشي بقدر زمان صلاته. ايه هي دوران، حتى اذا وقف مثلا يجيه الدورة ويسقط فهنا يصلي من جلوس. والاول اظهر انه بقدر مكنته من القيام يقوم، هذا هو الاظهر. والقاعد اذا تمكن من القيام الى الركوع وجب، والا ركع جالسا، لان الركوع لا بد ان يكون من القيام، يعني ان تركع، ان تكون قائما فتركع، مو ان تكون جالسا فتقوم وتركع، لا، ان تكون قائما فتركع. واذا عجز عن القعود صلى مضطجعا، مضطجعا يعني على جانبه الايمن، فان عجز فعلى الايسر، ويستقبل بمقاديم بدنه القبلة كالملحود، كما يقول في القبر يعني، صار واضح. فإن عجز صلى مستلقيا، عجز شو يسوي؟ صلي مستلقي بحيث تكون رجلاه مقابلة لشنو؟ للقبلة، بحيث لو أجلس لكان مستقبلا القبلة. والأخيران يوميان لركوعهما وسجودهما، يعني المضطجع والمسترقي بعشون يركع عشون يسجد، فيوميان للركوع والسجود. ومن عجز عن حالة في أثناء الصلاة انتقل إلى ما دونها مستمران، كالقائم يعجز فيقعد والقاعد يعجز فيضطجع، يعني على اليمين فنعجز على اليسار، والمضطجع يعجز فيستلقي، وكذا بالعكس، المسترقي مثلا يعجز فيضطجع، المضطجع يعجز فيقعد، وهكذا. ومن لا يقدر على السجود يرفع ما يسجد عليه، فإن لم يقدر أو ما، يعني شنو؟ أنا ما أتمكن من السجود، ما أقدر، فبالإمكان أن أخلي شيء مرتفع، طاولة كذا، وخلي التربو أسجد. لا والله أنا ما عندي طاولة، ما عندي شيء كذا، ها؟ فأخذ تربة زين، أسجد الشكل. المستلقي اي نعم، المستلقي، المستلقي يؤمن ايمانكم. والمسنون في هذا الفصل شيئان، ان يتربع المصلي قاعدا في حال قراءته. شو التربع يعني؟ شو معنى التربع؟ هذا هو التربع؟ التربع انت ان يكون ظاهر اليمنى في باطن اليسرى، ان نجلس على ايتيه مع مد الفخذين، وجعل ظاهر الرجل اليمنى في باطن اليسرى بهذه الكيفيه، الشكل، شوف في ظاهر، ظاهر اليمنى في باطن اليسرى بهذه الكيفيه. لكن لو جلس هكذا يصح. لو جلس هكذا يصح، لكن افضل جلسات هكذا. ويثني رجليه في حال ركوعه، في حال ركوعه يثني رجلين. يعني شو يثني رجلين؟ شو معنى يثني رجلين؟ يعني ان يرجعهما الى الخلف في اثناء الركوع. عدوا الان هو راكوع ركع الان، يستحب ان شوي الركبتين في باطن الكفين يرجعهما قليلا الخلف، مو هالشكل كثير يكون يرجع الرجلين الى الخلف قليلا. وقيل ويتورك في حال تشهد، ان يجلس على وركيه، على وركيه. الرابع القراءة، وهي واجبة. القراءة واجبة، ويتعين بالحمد في كل ثنائية. يعني يجب عليك أن تقرأ الحمد في كل صلاة، في الأولى والثانية، لأن الحمد لا بد من الاتيان بها، وتسمى الفاتحة. لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. وفي الأوليين من كل رباعية وثلاثيتين كصلاة المغرب مثلا، ويجب قراءتها أجماع، أجماع يعني أن تقرأها كاملتين. ولا يصح الصلاة مع الإخلال ولو بحرف واحد منها عمدا متعمد، حتى التشديد. ما يصير تقول الحمد لله رب العالمين، لا، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. لازم اللي عليها شدة يكون تظهر مشددة، إظهار الحرف مشدد. إذا أخليت به متعمد صلاتك باطلة. قال وكذا إعرابها، يعني شنو؟ يعني لو أنك ألحنت في القراءة متعمد فصلاتك باطلة. أي معنى؟ لو بدل أن تقول الحمد لله تقول الحمد لله رب العالمين، قلت رب العالمين باطل. والبسملة آية منها، أي أن البسملة جزء من السورة، جزء من السورة. يعني ما يمكن أن تقرأ الحمد بدون أن تبسمل لها، ولا يمكن أن تقرأ أي سورة من القرآن دون أن تبسمل لها. أبناء العام اختلفوا فيما بينهم، ليس كلهم يقولون بهذا الرأي. فمنهم من يقول أنه البسملة ليس جزء من السورة فيقرؤون الحمد بدون بسملة، ومنهم من يقرأها مع البسملة. نعم. والبسملة آية منها تجب قراءتها معها، ولا يجزي مصلي ترجمتها. ما يمكن أن مصلي يقرأها مترجمة، لا بد أن يقرأها على وفق اللغة العربية الفصحى. ويجب ترتب كلماتها وآيها على الوجه المنقول، لا تقدم ولا تؤخر، تأتي بها حسب ما جاءت. فلو خالف عمدا أعاد، وإن كان ناسيا استأنف القراءة ما لم يركع، وإن ركع مضى في صلاته، مضى في صلاته. ولو ذكر، يعني لو تذكر مخالفة الترتيب وهو في الركوع فلا بأس، فلا بأس. ومن لا يحسنها يجب عليه التعلم، فإن ضاق الوقت قرأ ما تيسر منها، وإن تعذر قرأ ما تيسر من غيرها، يعني من غير سورة الحمد، من بقية سور القرآن، لأن تعذر عليه قراءة الحمد، أو سبح الله أصلا تعلم عجز كذا لم يتمكن أن يقرأ الحمد، فيقرأ ما تيسر من غيرها، ما تيسر من غير سورة الحمد، لا حتى ما تيسر لا يتمكن، فعليه أن يسبح الله عز وجل ويهلل الله سبحانه وتعالى بقدر قراءة الحمد. يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، بقدر قراءة الحمد. يأخذ الحمد كم دقيقة، يكون مقدار دقيقة يسبح الله ويحمده ويكبره. إيه؟ لا يعني إذا كان لا يجيد القراءة القرآنية بالمرة وكان يجيد التسبيح فعليه أن يأتي بالتسبيح، وإذا كان التسبيح يجيده ليس على الوجه يعني الفصيح الفعلي فبما يتمكن، لكن إذا كان يتمكن أن يقرأ ولو ما تيسر لا يجوز أن ينتقل إلى التسبيح. أو سبح الله وهلل وكبره بقدر القراءة، ثم يجب عليه التعلم. يخلون على الهواء، ضاق عليه الوقت، ضاق عليه الوقت وهو لم يتمكن من تعلم قراءة الحمد. هذا رجل مو عربي ما جلس يقرأ الحمد، حاولنا نعلمه كذا ما يعرف ينطق، ما يعرف ينطق، ضاق عليه الوقت، نقول له بس قول تعرف تقرأ يعني من القرآن شيء آخر؟ قال أبدا ما أعرف أي شيء. تعرف تسبح؟ قال أعرف أسبح، نقول له سبح. لكن إذا قال أنا أعرف شوي، نقول له بس لا تعرفه اقرأه بدلا من الحمد. لكن بعدين نقول له يا لازم تتعلم، ثم يجب عليه التعلم. والأفضل لمثل هذا أن يصلي جماعة، وهذا من فائدة صلاة الجماعة. يعني كثير لا يحسن القراءة، فلماذا تتحمل المأثومية ولماذا تقابل الله عز وجل بصلاة غير مقبولة؟ فلم لا تصلي جماعة حتى لا تصاب بهذا الإشكال وصلاتك تروح خسارة عليك؟ فعليك أن تصلي جماعة، وأن تحاضر على صلاة الجماعة، وأن تجتهد في أن تصلي جماعة، ولا تترك صلاة الجماعة بأي حال من الأحوال، لأن الإمام يتحمل عنك، يتحمل عنك. قال والأخرس يحرك لسانه للقراءة، الأخرس، ويعقل بها قلبه، يعني يحرك لسانه مثل الإنسان الذي يقرأ، كيف يحرك لسانه وينوي في قلبه أن هذه الحركة اللسانية بقصد القراءة. والمصلي في كل ثالثة ورابعة بالخيار، الركعة الثالثة والرابعة، أنت بالخيار بين أن تسبح وبين أن تقرأ الحمد إخفاء، إن شاء قرأ الحمد يعني وحدها ما يقرأ سورة وياها الحمد، وإن شاء سبح. والأفضل للإمام القراءة، الإمام الأفضل له ماذا؟ القراءة. وأما المأموم فالأفضل له التسبيح. يسبح؟ يسبح؟ هو الأفضل أن يقرأ، الأفضل أن يقرأ. أين؟ وقراءة سورة كاملة بعد الحمد في الأوليين واجب في الفرائض مع سعة الوقت، هذا ما يأتي عليه كلام إن شاء الله. يعني مختلف فيها، هل هل انهما سورة واحدة ام لا؟ كل سورتان سورة. اي بس ما تذكر بالرسالة، يعني ليس في كل رسالة، بعض الرسالة تذكر، نعم بعض الرسالة باعتبار خلاف الموجود بينهم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.